حدث إليكم من جامع 14 رمضان ومعنا المقر الكبير الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ليقام 3 أيام من القرآن الكريم قيام فاتحة على روح الفقيد ناجي الخيري، ومعنا عدد كبير من السادة الوزراء وكبار المسؤولين من الحزبيين وعدد من المطوة. من هذا المكان الكبير من المسجد جامع 14 رمضان في ساحة جند المجهول المقرئ الكبير الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا من آيات الله البين.

Oh,